بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الحدود، الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل، ولم يصلى عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد، وهو فصل في الردة. الردة بمعنى الرجوع عن الشيء، وتأتي بمعنى التحول، هذا معناها في لغة العرب. أما عند الفقهاء فلا شك أن كل مذهب وله تعريف في الردة، لكن الذي يهمنا ابتداء ما هو تعريف الشافعية. الشافعية عندما عرفوا الردة قالوا: الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. هذا تعريف النووي كما في كتابه منهاج الطالبين. أو قول مكفر، سواء قاله استهزاء أم اعتقادا أم عنادا، هذا معنى الردة عند الفقهاء. فلو جاء إنسان مسلم وهو عاقل وكان مختارا لفعله، ليس مكرها ولا مجنونا، وقال كلمة الكفر، قالها وهو مختار، فهذا وقع في الردة من غير إكراه ولا مع وجود العقل والبلوغ، لأن المجنون لا تصح ردته. إذن هذا معنى الردة، أن يقطع الإسلام بالكفر، إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. فإن فعل هذا المسلم العاقل المختار فقد ارتد والعياذ بالله. وذكر المؤلف عليه رحمة الله أن من ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل المرتد يستتاب أم أنه يقتل بعد ردته؟ المؤلف عليه رحمة الله يقول: استتيب ثلاثا. ما معنى ثلاثا؟ أي ثلاثة أيام، يأتي إليه ولي الأمر فيطالبه بالتوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن رجع إلى الإسلام وتاب فيتوب الله عليه. أما إذا بقي والعياذ بالله على قوله، قال المؤلف: وإلا قتل. أما بالنسبة للاستتابة فقد اختلف فيها العلماء، هل المرتد يستتاب أو لا يستتاب. هناك أدلة ظاهرها أن المرتد لا يستتاب، إذا ارتد يقتل مباشرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك في قصة معاذ مع أبي موسى الأشعري، عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى، فقد جاء في الحديث أن أبا موسى الأشعري كان معه رجل قد ارتد، فجاء معاذ فسأل عن هذا الرجل، فقالوا: كان مسلما فارتد. فقال: لا أنزل من على فرسي حتى يقتل، فقتله أبو موسى الأشعري. قالوا: هذا أيضا دليل على أن المرتد يقتل ولا يستتاب. وذكروا أيضا قصة عبد الله بن أبي السرح، عندما جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سعد بن أبي السرح، بايعه على الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بايعه، ثم قال: بايعه مرة ثانية وثالثة، وكل ذلك ويأبى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد الثالثة بايعه، فقال للصحابة: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: ما ندري ما في نفسك، هل لا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد من الصحابة أن يقوم أحدهم فيقتله، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يدركوا ذلك، فقالوا: يا رسول الله، لو أخبرتنا أو أومأت إلينا. فكان الفقهاء يستدلون بهذا على أن المرتد يقتل ولا يستتاب. والصحيح أن هذا الحديث حجة عليهم. لماذا؟ لأنه لو كان المرتد لابد من قتله ولا يستتاب لقتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي السرح وما تركه يتوب، لكنه كونه تاب وحسنت توبته وحسن إسلامه رضي الله عنه دليل على أنه تقبل توبة المرتد وأنه يستتاب. وكذلك في قصة معاذ مع ابن عباس، وكذلك في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع معاذ، قد جاء في الرواية أن معاذا علم أن هذا الرجل استتيب 3 مرات فلما أبى أن يتوب قتله. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن المرتد يستتاب كما قرر ذلك المؤلف. الله يقول في القرآن: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا دليل على أن الله عز وجل يخبر عن جميع الكفار أنهم لو انتهوا من كفرهم وأسلموا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد سلف. وبعضهم نقل في ذلك الاتفاق من حيث أن الصحابة إن الصحابة رضي الله عنهم عملوا هذا، وهذه في الحقيقة وردت آثار كثيرة عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن أبي موسى الأشعري وكذلك عن ابن عمر، وردت عنهم آثار، وهذه الآثار فيها أنهم كانوا يستتيبون المرتد فإن تاب وإلا قتلوه. وقد جاءت هذه الآثار في موطأ الإمام مالك، في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، وشيخ الإسلام تيمية في كتابه النفيس الصارم المسلول على شاتم الرسول ذكر هذا، ذكر أن أقوال الصحابة وفي قضايا متعددة لم ينكرها أحد فصارت كالإجماع. إذن ما قرره المؤلف هو الصواب في هذه المسألة، ما هو؟ أن المرتد يستتاب ولا يقتل، فإذا تاب فالحمد لله، فإن لم يتب ففي هذه الحال يقتل. ولهذا عمر كتبوا له في أمر رجل ارتد فقال: هل حبستموه 3 أيام وأطعمتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه. وهكذا جاءت آثار غير هذا الأثر تدل على أنهم كانوا يستتيبون المرتد. قال: فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل. الكافر إذا مات وكان حربيا يحارب المسلمين فهذا لا يغسل بإجماع المسلمين، لا خلاف بينهم في ذلك، والدليل ما حصل في غزوة بدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بالمشركين المحاربين في بئر من آبار بدر ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولا يستحقون ذلك، فهم محاربون. أما غير المحاربين كالذمي والمعاهد هل يغسل؟ كما ترون بين أيدينا مذهب الشافعية هكذا يقول المؤلف: ولم يغسل. هنا قوله ولم يغسل ليس المراد بقوله ولم يغسل أي بمعنى أنه لا يجوز غسله، إنما قصد المؤلف، وهذا هو المذهب كما هو معروف، أنه لا يجب غسله، لا يجب، لكن يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، وهذا مذهب الشافعية، وهو كذلك مذهب الأحناف، يرون جواز غسل الكافر. من الذي يغسله؟ المسلم، لأن الكلام عن المسلم. واستدلوا على هذا بأن الكافر مع كفره إلا أنه لو كان له قرابة من المسلمين فإنه لا بأس أن يغسلوه، فمثلا الولد يغسل أباه الكافر، قالوا هذا من الإحسان، والله يقول: ووصينا الإنسان بوالديه. كذلك ورد أن أبا طالب لما مات غسله علي بن أبي طالب، وقد جاء هذا في حديث مرفوع قال اذهب فاغسله وكفنه وواره. هذا الحديث المرفوع روي ببعض الأسانيد الضعيفة، لكن في الحقيقة جاء ما يدل على هذا الأمر، وأكدوا ذلك بفتاوى الصحابة، فقد ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح كما في مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس رضي الله عنه جاء من يسأله عن ذلك وقال له إن أبي مات نصرانيا، فقال له ابن عباس غسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه. وفي بعض الروايات أيضا عند البيهقي جاء التصريح بهذا كله. وفي الحقيقة جاء عن غير ابن عباس كذلك في مصنف عبد الرزاق ذكر جملة من الآثار عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يغسل أباه بسند حسن، وكذلك عند الطيالسي وعند غيره. المؤلف يقول لم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، هذان بالاتفاق، الصلاة والدفن بالاتفاق، لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. أين يدفن؟ يدفن مع المشركين، وهكذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام مقبرة للمشركين ومقبرة لأهل الإسلام. والكلام عن الغسل. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز له أن يغسل الكافر، هذا مذهب المالكية والحنابلة. بماذا استدلوا على ذلك؟ استدلوا بالنصوص العامة، يعني مثلا قالوا الله يقول لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قالوا فلو أنك غسلت هذا الكافر أيها المسلم فنخشى أن تدخل في هذا النهي، لأن تغسيل الكافر كأنه فيه تعظيم وتطهير لهذا الكافر، والغسل من باب العبادات والكافر ليس من أهلها. لكن في الحقيقة إذا نظرنا في آثار الصحابة سنجد أنهم أجازوا الغسل. جاء بسند حسن عن أبي وائل أنه قال ماتت أمي وهي نصرانية، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، فجاء إلى عمر فذكر له ذلك، قال له اركب دابة وسر أمامها، والمقصود بذلك أن يشهد الجنازة، قال اركب دابة وسر أمامها، يعني سيمشي معها ويشهد جنازتها ويدفنها. وجاءت آثار غير ذلك. أما الغسل فقد ذكرنا أثر ابن عباس، والمقصود في الحقيقة بالغسل بالنسبة للكافر هو النظافة، وتنظيف الكافر جائز، فالذي يظهر أن القول بالجواز هو الصواب، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقد أفتى بذلك ابن عباس، يجوز غسل الكافر ويجوز كذلك الخروج في جنازته، لكن لا يجوز أن تكون هناك منكرات كرفع الصليب وغيره، إن وجد شيء من هذه المنكرات يجب أن تغير وإلا فلا تخرج معهم. قال ولم يصلي عليه، هذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم في الصلاة، لأن الصلاة هي دعاء للكافر، والكافر ليس من أهل الرحمة ولا تلحقه رحمة رب العالمين، وقد أجمع الفقهاء على أن من مات على الكفر لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة. الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله أيضا سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن الصلاة على الميت لا تجوز، لأنها في الحقيقة طلب للمغفرة، والكافر لا يغفر له ولا تلحقه رحمة رب العالمين. قال ولم يدفن في مقابر المسلمين، يعني يدفن في مقابر المشركين، لكن هل يجوز أن أشيعه وأن أخرج في جنازته؟ الجواب نعم، هذا هو الصحيح، إلا إذا كان حربيا، فالحربي لا يستحق ذلك، لكن يدفن الحربي من حيث الدفن يدفن، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بكفار قريش في غزوة بدر، ما تركهم، دفنهم. أين دفنهم؟ في البئر، خاصة إذا لم يوجد من يدفنهم من أهاليهم. أما إذا كان ذميا أو معاهدا وهو كافر، فهل يجوز للمسلم أن يدفنه؟ أيضا على خلاف، لكن قبل أن نذكر الخلاف، ما هو مذهب الشافعية؟ مذهب الشافعية عندهم أنه يجب على المسلم أن يدفن الذمي إذا لم يوجد من يدفنه من أهل دينه. رجل من أهل الذمة كان يهوديا أو نصرانيا مات بين المسلمين، لا يوجد من أهله من يدفنه من اليهود أو النصارى، فالمذهب مذهب الشافعية في هذه الحال يجب على المسلم أن يدفن هذا الكافر الذمي. وطائفة تبيح مطلقا، وهذا مذهب الأحناف، وطائفة تحرم مطلقا. فالذين حرموا مطلقا هو قول المالكية والحنابلة، لكنهم يقولون بشرط ألا يبقى هذا الرجل فوق الأرض فلا نجد من يواريه، فتأتي هذه الجيفة فتؤذي المسلمين. فلو كان سيجيف ويكون جيفة تؤذي المسلمين فلا يجوز أن نبقيه، بل علينا أن ندفنه. والأدلة التي ذكرت آنفا هي أيضا الأدلة في هذا الباب، يعني ما يتعلق بأثر ابن عباس وبعض فتاوى الصحابة في أنهم أجازوا أن تخرج في الجنازة فتشهد هذه الجنازة لدفنها، وهذا هو الصواب إلا إذا كان حربيا. نعم اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم تارك الصلاة. وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، والثاني أن يتركها معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا، وحكمه حكم المسلمين في الدفن والغسل والتكفين والصلاة. انتقل بعد ذلك إلى حكم تارك الصلاة، وذكر أن تارك الصلاة على ضربين الذي يجحد الصلاة ولا يعتقد وجوبها، فهذا حكمه كحكم المرتد الذي مر معنا آنفا. والقسم الثاني أن يتركها تكاسلا، وهذا الذي فيه الخلاف. أما بالنسبة للقسم الأول فلا خلاف بين العلماء على كفره وارتداده إذا اعتقد أن الصلاة ليست واجبة، حتى لو صلى لكان مرتدا ما دام أنه يعتقد أن الصلاة ليست واجبة، وكثير من أهل العلم نقل الإجماع في ذلك. بقي معنا الذي ترك الصلاة تكاسلا. المؤلف ماذا ذكر؟ أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. كيف يتوب؟ بأن يصلي. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد، إلا أن أبا حنيفة لا يرى القتل. أبو حنيفة يقول يسجن ويؤدب حتى يصلي ولا يقتل، أما الأكثر والجماهير يرون أنه يقتل. كيف يقتل؟ يقتله ولي الأمر فيضربه بالسيف، لكن هذا القتل يكون حدا وليس ردة. لماذا؟ لأنهم يستدلون بعدة أدلة على أن تارك الصلاة ليس كافرا ما دام أنه يعتقد وجوبها. وهذه المسألة معروف أن العلماء اختلفوا فيها سلفا وخلفا، والذين لم يكفروا تارك الصلاة استدلوا بنصوص من القرآن ونصوص من السنة. يعني من القرآن قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي نصوص عامة قد لا يسلم لهم بهذه النصوص. ومن السنة حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فذكر في الحديث أن من لم يأتي بهن، هكذا جاء في الرواية، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا حديث مشهور عند مالك وعند النسائي في الكبرى، وله روايات. وكذلك أيضا استدلوا بأحاديث الشفاعة، وهي أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، جاءت عن جمع من الصحابة، من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث أبي سعيد ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عمران ومن حديث أبي بكر الصديق ومن حديث ابن عباس، أحاديث متواترة، أحاديث متواترة، وفيها بعض الألفاظ التي تبين أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة، وجاءت بعض الألفاظ التصريح أنه يخرجون قوما لم يعملوا خيرا قط. هذه من أقوى أدلة الجمهور. واستدلوا بحديث البطاقة، وهو حديث مشهور أيضا عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وأخرجه ابن ماجة، وهو حديث صحيح. وفيه أن هذا الرجل جيء بالسجلات التي هي مد البصر، وجيء ببطاقة في كفة، ووضعت السجلات في كفة، فهذه البطاقة ماذا فيها؟ فيها التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فثقلت هذه البطاقة فنجا، ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذه هي الأدلة التي استدلوا بها، وهناك باقي أدلة أخرى لكن لا يتسع المقام لذكر كل أدلتهم. وهكذا أيضا الذين كفروا استدلوا بنصوص، واستدلالهم بهذه النصوص أيضا يرون أن تارك الصلاة يكون كافرا على الإطلاق. لماذا؟ قالوا لأن النصوص تشهد بأن كل من ترك الصلاة فإنه يكفر، وقالوا أصرح النصوص في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واستدلوا أيضا ببعض الآيات التي فيها الوعيد لمن تخلف عن الصلاة، فكيف بمن تركها؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وكذلك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وأيضا في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا ما تابوا ولا أقاموا الصلاة فليسوا بإخوة لكم في الدين. هذه الآيات أيضا لا يسلم لهم فيها أنها تدل على كفر تارك الصلاة، فما من آية استدلوا بها إلا والجمهور أجابوا عن الاستدلال بها. فمثلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا فيه وعيد. أين التكفير لتارك الصلاة؟ ونحن نقر أن تارك الصلاة على خطر، وقد توعده الله بالنار. أيضا: ما سلككم في سقر، هذا الكلام هنا في هذه الآيات عن المشركين. لماذا؟ لأنهم اعترفوا أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين، وهذا شيء مجمع عليه لمن كذب. وأيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيقال: لو تركوا إتيان الزكاة هل يكفرون؟ فيقول: لا نكفر تارك الزكاة. إذن هذه الآية لا تستدلون بها على كفر تارك الصلاة، لأنه كذلك يلزمكم أن تستدلوا بها على كفر تارك الزكاة. فإن قالوا: هناك نصوص تبين أن تارك الزكاة لا يكفر، فيقول لهم الجمهور: كذلك هناك نصوص تبين أن تارك الصلاة لا يكفر، كأحاديث الشفاعة وحديث البطاقة. إذن هذه المسألة مسألة علمية، الأدلة موجودة في كلا الطرفين. لا يجوز لفريق أن يتهم الآخر بأنهم خوارج، ولا يجوز لفريق أن يتهم الآخر بأنهم على الإرجاء، فإذا لم تكفر تارك الصلاة فأنت مرجئ. هذا كلام باطل، إنما يقال اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا. والذي نريده في الحقيقة هو القول: هل تارك الصلاة يقتل؟ الجواب: نعم يقتل. هذا هو الصواب لقوة أدلته، وهو مذهب أكثر أهل العلم، مع أن أهل العلم قد أجمعوا على أن ترك الصلاة لمن تركها فإن التارك أشر من الزاني وأشر كذلك من السارق، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. وكذلك اختلفوا في قتله، أكثر أهل العلم على قتله، يقتل تارك الصلاة. لماذا يقتل؟ وما هي أدلتهم؟ ومن الذي خالف في هذا؟ الذي خالف في هذا أبو حنيفة، وسبق أبا حنيفة الزهري، فإن الزهري رحمه الله الإمام المعروف محمد بن شهاب كان يذهب إلى أن تارك الصلاة لا يقتل. ماذا يصنع به؟ يعزر، يؤدب، يسجن، لكنه لا يقتل. وانتصر لهذا القول الظاهرية، وانتصر لهذا القول أيضا الذهبي، كما في كتابه المهذب في اختصار السنن الكبير، لكنه أتى بعبارة فقال: قد يقتل في الأحايين، يعني قد نقتله أحيانا، لكن هكذا مطلقا أن تارك الصلاة يقتل لا يرى ذلك الذهبي. لماذا لا يقتل؟ يتمسكون بالنص أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه. الحديث المعروف حديث ابن مسعود في الصحيحين. قالوا إذن هؤلاء هم الذين يقتلون، أما غيرهم فلا يقتلون. واستدلوا أيضا بالحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقالوا هذا الحديث حجة، لا بد من عدم قتل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله. والجواب عن ذلك أنه جاء في الحديث أنه حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فالقتل لا يدل على الكفر، لأنه قد يقول قائل لو قتلنا تارك الصلاة أو تارك الزكاة هذا يدل على كفره، والجواب هذا غير صحيح. القتل شيء والكفر شيء آخر، فإن الزاني المحصن ليس كافرا ويقتل حدا يرجم، إلا إذا استحل الزنا فإنه يكفر بالإجماع. إذن هذه النصوص في الحقيقة نصوص عامة، وإذا نظرنا في النصوص الخاصة سنجد أن في الحديث نفسه، حديث أمرت أن أقاتل الناس، فيه النص على الصلاة والزكاة. فتارك الصلاة كاسلا الذي لم يجحد الوجوب يقتل، ليس حكمه كحكم المرتد، هو فاسق عند الجمهور، لكنه يقتل حدا وليس ردة. أما الذين ذهبوا إلى هذا القول وهو قتله، استدلوا بقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى أن قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني إذا لم يتب ولا أقام الصلاة لا نخلي سبيله، ماذا نصنع؟ نقتله. فلا بد أن يوحد الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى نخليه ونخلي سبيله. وكذلك حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس، وقد ذكر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فأمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة، فلو صلى عصم دمه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام، لا شك أن الصلاة من أعظم حقوق الإسلام. وفي حديث الأمراء قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. نهى عن قتالهم إذا صلوا. فالذي يمتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام، هنا أجمع العلماء على قتاله. فلو أن قوما من المسلمين امتنعوا، قالوا: نحن لا نصلي ولا نزكي، فهذا بإجماع العلماء أنهم يقاتلون، كما صنع الصديق عندما قاتل من منع الزكاة. لكن هنا كلامنا عن الشخص الواحد، واحد فقط امتنع عن الصلاة، قال: أنا لا أصلي، الصلاة واجبة لكن لا أريد أن أصلي، ما عندي وقت. إن أصر على ذلك الجمهور قالوا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين، كما في سنن أبي داود وعند كذلك الدارقطني. وإن كان هذا الحديث فيه مقال، لكنه جاء ما يدل عليه في حديث الرجل الذي طعن في حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ذو الخويصرة اليماني، عندما قال: اعدل. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ لأنه قال: يا رسول الله اتق الله. لما ولى هذا الرجل أراد خالد أن يقتله، فقال له: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال: يا رسول الله، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. والحديث في الصحيحين. وما هو الشاهد؟ أنه لأنه يصلي نهى عن قتله. فتارك الصلاة لو تركها يقتل، لكن لأن هذا الرجل يصلي كانت الصلاة سببا في حقن دمه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه، فهذا الرجل عندما قال اعدل عفى عنه، لكن لأنه يصلي الصلاة منعتهم من قتله. ولهذا قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فقوله من صلى صلاتنا، وكأنه يقول إذا لم يصلي صلاتنا فهذا يقتل. وهناك أمور أخرى قد لا تنفعه الصلاة لكنه قد يكفر بسببها، فلو أن رجلا رافضيا يعتقد عقيدة الروافض أو يعتقد عقيدة الجهمية أو الإسماعيلية أو الباطنية، هذا كافر لا تنفعه الصلاة ولو صلى 1000 ركعة. إذن هذه النصوص تدل على أن تارك الصلاة يقتل، وهذا هو الصواب. ولهذا إذا كان تارك الجماعة هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرق بيته، قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قالوا إذا كان هذا في الجماعة انظروا كيف أراد أن يعاقبهم بالتحريق، لكن لأن البيوت فيها النساء وفيها الأطفال امتنع من ذلك. قالوا من باب أولى تارك الصلاة يقتل، لأنه ترك الصلاة بالكلية. ولهذا كان إذا غزا قوما يسمع هل هناك أذان، إذا سمع الأذان كف عن قتالهم، إذا لم يسمع الأذان أغار عليهم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري. إذن هذه النصوص كلها تبين أن تارك الصلاة يقتل، وهذا هو الصواب. هل يقتل حدا أو ردة؟ هذا هو الخلاف بين الجمهور وبين أحمد رحمه الله، لأن أحمد هو الذي ذهب إلى أن تارك الصلاة يقتل ردة. والصواب في هذه المسألة أن الأدلة قوية في الطرفين، والذي تميل إليه النفس أن القول بأن تارك الصلاة ليس بكافر قول قوي وأدلته قوية، وهي قد تكون أرجح من أدلة القائلين بكفره. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال. هذا كتاب جديد انتقل إليه المؤلف، وهو كتاب الجهاد. والجهاد كما هو معروف مصدر لجاهد جهادا ومجاهدة، والمقصود به قتال العدو. فإذا قاتل المسلمون العدو في سبيل الله قالوا هذا هو الجهاد. وإذا نظرنا في كتب الشافعية ستجدهم يعرفون الجهاد بقولهم: قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دينه. إذن هذا معنى الجهاد. الله يقول: كتب عليكم القتال، يعني الجهاد، وقاتلوا المشركين كافة واقتلوهم حيث وجدتموهم. كل هذه الآيات المقصود بها الجهاد، والأحاديث في هذا كثيرة. قسم العلماء المجاهد إلى أقسام، لأنه يأتي الجهاد بمعنى الجهاد العام، ويأتي الجهاد الخاص الذي هو في أبواب الفقه كما في هذا الكتاب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فهذا هو المعنى الجهاد العام. وكذلك: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهذا هو معنى الجهاد. إذن هناك جهاد النفس، وهناك جهاد الشيطان أيضا، وجهاد الكفار. وهناك ما يتعلق بما مر معنا في الدروس الماضية كجهاد الخوارج وجهاد البغاة وقطاع الطرق، هذا أيضا يطلق عليه جهاد، لأنه من المنكر الذي يجب تغييره. أما الجهاد الذي يريده المؤلف وتكلم عنه الفقهاء فهو جهاد الكفار في ساحة القتال، ويكون بالسيف، ويكون أيضا بالمال وباللسان. لماذا؟ لأن هذا الجهاد لا يقوم إلا بمال وبرجال وبسيوف. والله يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والجهاد مشروع، وله عند العلماء تقسيم من جهة وجوبه. فهناك حالات يتعين فيه الجهاد ويجب على المسلم أن يقاتل، وهذه الحالات تتعلق باستنفار ولي الأمر، وفي جهاد الدفع، وكذلك عندما يكون المسلم في الصف لا يجوز له الفرار. الله يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وهكذا أيضا إذا كنت في الصف لا يجوز لك أن تفر، ويجب أن تقاتل، إلا إذا كان العدو أكثر من 2، ففي هذه الحال يجوز لك أن تفر، أو أنك تتحيز إلى فرقة وتتحيز إلى المسلمين، فلا بأس في هذه الحال أن تخرج من العدو الذي أمامك حتى تتحيز. وإن كان هذا كله لم يذكره المؤلف، ولكن ذكرناه لأنه ينبغي أن نذكره فيما يتعلق كالمقدمة للجهاد. الله في القرآن سبحانه يقول كما في سورة الأنفال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما هي الحكمة من الجهاد؟ لا شك أن الحكمة من هذا الجهاد هو إعلاء كلمة الله، وأن ترد هؤلاء الكفار وعدوانهم على المسلمين، فهذه هي الحكمة من مشروعية الجهاد. قال: وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال. الإسلام، نعم لا بد أن يكون المجاهد مسلما، وإلا لا يجوز أن يجاهد المشرك المشركين، لأنه هو مشرك يريد من يجاهده هو نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما أراد مشرك أن يقاتل معه قال: لا أستعين بمشرك. والبلوغ والعقل والحرية والذكورة هذه كلها بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن حزم على هذا كله في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن رشد. فلا بد من الإسلام، فلا نقاتل بالكافر، ولا يشرع له ولا يجوز له أن يقاتل لأنه كافر، لا بد أن يسلم. والبلوغ والعقل، وهذا هو التكليف، فلا يجب الجهاد على المجنون ولا على الصبي. ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من الصحابة أرادوا أن يقاتلوا معه في غزوة أحد بسبب صغر سنهم. والحرية يعني أن العبد لا يجب عليه الجهاد، والذكورة يعني أن المرأة لا يجب عليها الجهاد، والصحة، والمقصود بالصحة ما يتعلق بالسلامة من الضرر، يعني أن المريض أو العاجز لا يجب عليه الجهاد، والطاقة على القتال، والمقصود به القدرة، أي عنده السلاح وعنده المؤنة. أما إذا كان فقيرا لا يجد شيئا يقاتل به فلا يجب. ولهذا في غزوة تبوك رد النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من الصحابة لأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فجاء في سورة التوبة: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الله يقول عنهم في القرآن: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه الأمور كلها ذكر فيها الإجماع، لا خلاف بين العلماء على هذا كله، وقد نقل الإجماع كما أشرت ابن حزم، وكذلك أيضا نقله ابن رشد استدلالا بهذه الآية التي ذكرناها آنفا فيما يتعلق بالفقير وفيما يتعلق بالمريض، فإن هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. وكذلك ما يتعلق بالصغير الذي لم يبلغ، فقد رد النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من الصحابة كما في حديث ابن عمر: فقد عرض نفسه في غزوة أحد وكان قد بلغ 14 سنة، فما قبله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالذكورية فهذا أيضا شيء متفق عليه، نقل الإجماع ابن حزم ونقله ابن رشد. لماذا؟ لأن الله يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فهذا خاص بالذكور. وفي صحيح البخاري لما استأذنت عائشة في الجهاد قال: جهادكن الحج، جهادكن الحج. وأما ما يتعلق بالصحة فقد ذكرنا الآية: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. وأما ما يتعلق بالطاقة على القتال فقد أشرنا أنه لا بد أن يكون قادرا على المؤنة، يستطيع، لكن الذي لا يستطيع لا يجب عليه الجهاد. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبي، وهم الرجال البالغون. السبي، ما معنى السبي هنا رحمه الله؟ الأسير قد يكون من النساء والصبيان، وقد يكون الأسير من الرجال البالغين المقاتلين. فالأسير إذا كان رجلا مقاتلا لا يكون حكمه كحكم النساء والصبيان، وهذا الذي يقال له السبي. إذن ما معنى السبي؟ السبي المقصود أن يأخذ النساء إماء، وكذلك يأخذون الرجال عبيدا. فالرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر بهم المسلمون في القتال يقال لهم أسرى، يقال لهم أسرى. وأما النساء والصبيان يقال لهم سبي، فلا يطلق السبي إلا على النساء والصبيان خاصة، لا يطلق السبي على الرجال. وهنا المؤلف رحمه الله فرق بين السبي من النساء والصبيان وبين الرجال البالغين. فماذا قال في الحكم؟ قال: والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. هنا اثنان من هذه الأربعة أجمع العلماء عليها، وهو القتل أو الاسترقاق. يقال عند الفقهاء قد أجمعوا على أن ولي الأمر له أن يقتل الأسرى، وهذا نقل فيه الاتفاق، وممن نقل الاتفاق الجصاص في كتابه أحكام القرآن، وكذلك أيضا نقله القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه المعونة، وهو من فقهاء المالكية. ما الدليل على أنه يقتلهم؟ قالوا: النصوص التي في القرآن فاقتلوا المشركين، وهي آيات كثيرة. وفي غزوة بدر أسر النبي عليه الصلاة والسلام جمعا منهم، وقد قتل بعضهم، ومن أشهر من قتلهم عقبة بن أبي معيط، قتله النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسره في غزوة بدر، وقتل النضر بن الحارث، كل هؤلاء قتلوا وهم في الأسر. قالوا: إذن هذا دليل على القتل. هذه المسألة لا يختلف فيها الأئمة الأربعة، ونقل فيه الإجماع، والإجماع فيما يظهر صحيح، وأكد ذلك بآية سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هذه الآية طائفة من أهل العلم قالوا: هذا دليل على أن الأسير لا يقتل. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني في المعركة، اقتلوهم، اضربوا رقابهم. فإذا أسرتموهم، وهو قوله فشدوا الوثاق، فهنا إما أن يحصل المن أو يحصل الفداء ولا يقتلون. وهذا القول نقل عن بعضهم. من الذي نقل هذا الخلاف؟ الطبري في تفسيره ذكر عن طائفة من العلماء أنهم لا يرون القتل. والصواب الذي لا شك فيه أن القتل يكون لولي الأمر، إذا رأى المصلحة في قتلهم قتلهم، سواء كانت هذه المسألة من مسائل الإجماع أو لم تكن، لأن طائفة يثبتون الإجماع وطائفة يرون الخلاف. لهذا الترمذي في جامعه ذكر أن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإمام مخير، إن شاء قتل، وإن شاء من عليهم، وإن شاء أخذ الفدية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاسترقاق. ما معنى الاسترقاق؟ الاسترقاق أن يجعله عبدا مملوكا، يجعله في الرقيق. قالوا له ذلك، أي لولي الأمر أن يأخذ هؤلاء الرجال ويجعلهم عبيدا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: جاء في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالعبيد خيرا، عندما قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. من أين جاءوا هؤلاء العبيد؟ جاءوا من الغزو، من الجهاد. لهذا أمر بالرفق في معاملتهم. وكذلك الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عندما دخل المغيرة بن شعبة على عامل كسرى، ففي هذا الحديث أمره بأن يؤدوا الجزية، وإلا أسلمتم وإلا قاتلناكم. ثم قال، وهذا هو الشاهد، ومن بقي منا ملك رقابكم. وهذا في البخاري، من بقي منا ملك رقابكم، يعني سنجعلكم رقيقا عبيدا عندنا إذا أسرناكم. وهذا في الحقيقة شيء مجمع عليه من حيث العمل، فكلنا يعرف أن كثير من الكفار صاروا رقيقا عند المسلمين في غزواتهم، عندما غزوا فارس والروم وهكذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي معنا المن والفدية. هل لولي الأمر أن يمن ويعتق هؤلاء ويتركهم، أو أنه يأخذ المال والفدية؟ هذا الذي فيه الخلاف، والخلاف فيه طويل بين الجمهور وبين الأحناف، مسألة المن والفدية. الأحناف يوافقون الجماهير في أن ولي الأمر له أن يقتل وله أن يسترق، لكن هل له أن يمن؟ هل له أن يفادي بالمال؟ لا يرون ذلك الأحناف. والصواب مذهب الجماهير، مالك والشافعي وأحمد قالوا الإمام مخير في الأسارة، إن أراد أن يقتل قتل، إن أراد أن يسترق فعل، إن أراد أن يمن كذلك من، إن أراد أن يفدي. لماذا؟ الآية، فإما من بعد وإما فداء، هذه صريحة. ماذا يقول الأحناف في هذه الآية؟ يقولون منسوخة، هذه نسخت، والصحيح أنها ما نسخت، يرونها منسوخة بآية السيف، بآية القتل للمشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لكن إذا نظرنا في السنة سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام من على كافر وهو ثمامة ابن أثال، وحديثه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، كان قد ربطه بسارية في سواري المسجد، فكان يقول ماذا عندك يا ثمامة، فيقول إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر يا محمد، وإن كنت تريد المال أعطيناك منه ما شئت. فكان يأتيه المرة الثانية، ما عندك يا ثمامة، وهكذا في اليوم الثالث، ما عندك يا ثمامة، ثم قال أطلق ثمامة، فمن عليه الصلاة والسلام وما قتله ولا جعله عبدا، وكان سيدا في قومه وهو من نجد. فماذا صنع ثمامة؟ ذهب واغتسل وأسلم وقال الشهادة كما في الصحيحين. وهذا من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور أن الإمام مخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد من على ثمامة ولم يقتله ولم يجعله عبدا، لم يأخذ منه المال، يعني من عليه، ما أخذ الفدية، مع أنه كان يقول وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، ما أخذ منه شيئا، وأطلقه وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. أما القول بأن الآية منسوخة، هذا غير صحيح، لأنه يمكن الجمع بين هاتين الآيتين، فيقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إذا أراد الإمام أن يقتلهم، فإما من بعد وإما فداء، إذا أراد الإمام أن يفدي فدا، وإن أراد أن يمن من. فلا تعارض بين الآيات، ليس كما قال الأحناف. وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه النفيس الناسخ والمنسوخ في القرآن تكلم بكلام نفيس وأطال في كلامه عن هذه المسألة، وبين صواب قول الجمهور وأن الآيات محكمات لا نسخ فيها. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين، ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. هنا قبل الأسر، يعني كافر يقاتل المشركين لكنه قبل أن يؤسر، وقبل أن يكون أسيرا أسلم وقال الشهادة، فما هو الواجب في هذه الحال؟ لا شك أنه يعصم في دمه وكذلك في ماله وفي أولاده. لماذا؟ لأن هذا الرجل أسلم، ومن أسلم عامناه بالظاهر. ولما قتل أسامة بن زيد ذلكم الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فإذا بأسامة يقول يا رسول الله، قالها متعوذا، فما زال يكرر النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، حتى تمنى أسامة أنه لم يكن قد أسلم قبل ذلك اليوم، كما في الصحيحين وفي بعض الروايات كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فعندنا نصوص كثيرة عامة على عصمة الدم لمن أسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها قد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وهكذا. وقد نقل الإجماع على هذا كثير من أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى ذكر أن هذا عليه اتفاق الأئمة. ونشير أيضا إلى أمر يتعلق بهذه المسألة، وهو فيما لو قال هذه بعد أن أسر، يعني أسروه بعد أن صار أسيرا أسلم، هنا يقال لا يقتل، فإسلامه يسقط عنه القتل. وهذا بإجماع العلماء أن الأسير الكافر إذا أسلم سقط قتله وحرم دمه، لكن هذا الرجل يكون أسيرا، وقد يكون يجوز بعد ذلك. أما بالنسبة لهذا الأمر وهو عصمة الدم وأنه لا يجوز قتله، فهذا بإجماع العلماء أنه لا يقتل بسبب إسلامه بعد أن أسر، بعد أن أسر. يعني أن الصبي إذا أسلم أحد أبويه، أبوه أو أمه، فإنه يكون تبعا لهما أو لأحدهما، فإنه يحكم بإسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما في الحديث المعروف. هذا الدليل على ماذا؟ على أن الحكم بإسلام هذا الصغير إنما يكون تبعا لأبيه، فلو دخل أبوه الإسلام تبعه هذا الصغير، وإن كان أبواه على اليهودية إذن فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما أشرت طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق في هذا. وفي الحقيقة هناك خلاف من جهة إسلام الأم، فطائفة ترى أن أمه لو أسلمت فلا يحكم بإسلام الصغير، إنما يحكم بإسلامه إذا أسلم أبوه. ولكن جماهير أهل العلم، مذهب أكثر الفقهاء، أنه لو أسلم أحد الأبوين فإن هذا الابن يتبع أحد الأبوين ولو كانت الأم. قال أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، يعني بمعنى أن هذا الصغير، والكلام عن الصغير، أن هذا الصغير جاء مسلم فأخذه سبيا وكان صغيرا لم يبلغ الحلم، كان ذكرا أو كان أنثى، إذا أخذه هذا المسلم صار سبيا، وإذا صار سبيا لا شك أنه يكون رقيقا تبعا لسيده. فهذا السيد وهو مسلم أخذ هذا الصبي منفردا. ما معنى منفرد؟ يعني انفرد عن أبويه. فكيف نحكم؟ هل نحكم بإسلامه أو بكفره؟ نحكم بإسلامه. لماذا؟ لأنه يكون تبعا لمن سباه. من الذي سباه؟ سباه هذا المسلم. والدليل نفس الحديث، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. قالوا إذن الطفل يكون تبعا لمن كان معه، فلما أخذ هذا وصار سبيا انقطع عن أبيه وعن أمه، صار مع المسلمين فيلحق بهم فيكون مسلما. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، أن الطفل إذا سباه مسلم وكان السبي منفردا عن أبويه فإنه يحكم بإسلامه. لماذا؟ لأنه صار تحت ولاية هذا المسلم. وختم المؤلف هذا الكتاب بقوله: أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. هذه المسألة في الحقيقة قد تكلمنا عنها في باب اللقيط، فلعلكم ترجعون إلى باب اللقيط، تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا أن طائفة من أهل العلم أيضا نقلت الإجماع على ذلك. فلو وجدوا لقيطا في بلاد الإسلام، ماذا يكون دين هذا اللقيط؟ يكون مسلما. لماذا يكون مسلما؟ للحديث نفسه، كل مولود يولد على الفطرة، قالوا هو تبع لهذه الدار، وهذه الدار دار المسلمين، إذن يكون مسلما. وهذا هو الصواب، الحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.